منيرا وهاديا باذن الله وسراجا منيرا. قال الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. فهذا رساله ما ادى الامان ووسع الامه وكشف له به الامه. من سار على نبيه واتبع سنته كان من الفائزين. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الذين يتبعون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نبيه ويتبعون سنته، وان يشربوا من يده الشريفه شربه يهنئها لهم وبعدها ابدا، وان يحشرنا تحت لوائك وان يجمعنا به في الجنه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم اما بعد، احباب النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم ما بداناه في الحديث عن ابي الحسنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضى أبا الحسنين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بسط رداءه وأخذ الحسن والحسين وفاطمة وعليا وقال: هؤلاء أهلي، لقول الله عز وجل: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: يوما أعطي علي ابن أبي طالب ثلاثا، لو أعطيت واحدة منهن كانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون مجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعطي علي ثلاثا، لو أعطيت واحدة منهن لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فلم يزوج أحد من فاطمة كمثل ما تزوج علي من فاطمة. وما أدراكم ما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي سيدة نساء العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. فسيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا من فاطمة، فلو أعطيت هذه لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيقول سعد: لو أعطيت هذه لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. اللي هيمسك الراية بكرة في غزوة خيبر يحب الله ورسوله، الشخص ده بيحب ربنا ورسوله، وربنا والرسول بيحبون. وقلنا في الجمعة قبل الماضية: ليس المهم أن تحب، ولكن الأهم أن تحب. فكلنا يحب الله ورسوله أو يدعي حب الله ورسوله، ولكن من منا ربنا عز وجل يحبه ويحبه النبي؟ حب انت زي ما انت عايز، لكن ربنا يحبك والنبي يحبك، هي ايه هو ده الامر، او هي دي الغايه. اما الامر الثالث، فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح غزوه تبوك، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح تبوك. تبوك تبعد عن المدينه حوالي من 800 ألف كيلو. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتي وأهل بيتي وابنته فاطمة، فأراد النبي أن يستأمن من يستخلفه عليه، فقال النبي لعلي: إني أستخلفك في المدينة. وكان المنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلفوا عن غزوة تبوك. وهو ده المنافق في كل زمان. يولي بقى المنافق: استخلف النبي عليا لأنه استثقله، كره أن يخرج معه، عاوزين يوقعوا من سيدنا النبي وسيدنا علي. وأخذ المنافقون يتحدثون وينشرون بين الناس كما ينشرون في زماننا هذا وفي كل زمان. المنافق هو دي شغلته، شغلة المنافق هي وقع المسلمين في بعض. يقول لك أصل فلان قال وفلان قال، فلان ده كويس وفلان ده وحش وده وحش وده كويس، ويقلب الآية. المنافق دايما يقلب. فهل ينتمي المسلمون إلى دور المنافق؟ ولكن المنافقين أشد عملا ودأبا على أعمالهم، والمسلمون نائمون. المهم المنافق قاعد يقلب على سيدنا علي، واستثقل النبي خروجه وتركه في المدينة مع الصبيان والنساء. المقولة دي لما تتقال لسيدنا علي يعني شديدة عليه، يعني أنا أسيبك مع النساء والصبيان؟ ده كلام برضه. فلبس علي ملابس الحرب وأخذ درعه وسيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي أخرجك يا علي وقد استخلفتك في المدينة على أهل وأهلك؟ قال: يا رسول الله، قال المنافقون: استخلف النبي علي لأنه استثقل وكره خروجه معه واستخلفه مع النساء والصبيان. طب النبي يقول له ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فلما ذهب موسى للقاء ربه استخلف من؟ استخلف هارون. فهارون نبي ورسول، واستخلفه موسى للقاء ربه استخلف هارون، فاستخلف موسى هارون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. مفيش نبي بعد، أنت مش نبي، بس أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ففرح علي وعاد إلى أهله وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد: الثلاثة دول كفاية، أي واحدة منهم لو أنا معايا الواحدة دي خير لي من الدنيا وما فيها. زوجه النبي ابنته وأعطاه الراية يوم خيبر، قال فيه: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. واستخلفه في تبوك وقال: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. أي واحدة من دول كفيلة إن سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة يرضى بهذه على الدنيا وما فيها؟ علي ابن أبي طالب عمره 29 سنة، يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له صلح الحديبية. كان عمر سيدنا علي 29 سنة، فأعطاه القلم قال: اكتب يا علي، انت اللي هتكتب العهد اللي بيني وبين قريش. فجاء سهيل بن عمرو ووقف سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال له: اكتب يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم، ولكن نعرف باسمك اللهم. ماشي، امسح دي علي ويكتب باسمك اللهم. بص النبي بيوقف على الصلح اهو، ماشي حاضر، هنكتب اللي انتوا عايزين. قال: اكتب هذا عهد ما بين قريش ومحمد رسول الله. فقال سهل بن عمرو: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك، هذا عهد بين قريش ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فكان سيدنا علي كتب محمد رسول الله، وقال: امحوها يا علي. قال: لن امحوها يا رسول الله، مش همسح اسمك. قال له اسمع الكلام امسح. قال لا لن امحو اسمك يا رسول الله. فقال له النبي اين هي؟ وكان النبي لا يقرا ولا يكتب. دلني عليها فاشار اليها عليه فمسحها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. وقال له يا علي ستساوم على مثلها وتكفل. هيجي يوم من الايام وهيقولوا ان علي ليس اميرا للمؤمنين وليس خليفه للمسلمين ويعملوا عهد وهتقبل ساعتها. هتقول لهم انا اتنازل عن الحكم. سنه 40 هجريه ان شاء الله هنتكلم عليها لما ياتي ذلك الموقف. ساوم معاويه عليا ومسحها علي. وقال صدق رسول الله انباني صلى الله عليه وسلم اني ساساوم عليها وساقبل. كان عمر سيدنا علي 29 سنة. في فتح خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول الصحابة الكرام ما تشوقنا إلى الإمارة كما تشوقنا إليها في ذلك اليوم. كله عشان ده فيها حب لله. احنا مش عايزين اماره بس طالما ارتبط الامر بحب الله ورسوله وان ربنا كمان يحبني لا يبقى انا عايز الحكايه. فلما اصبح الصباح تشرف الصحابه الى النبي حتى يعطيهم الرايه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سال عن علي. قالوا يا رسول الله ربط فائتوني به. وذكرنا ذلك في الخطبه. فاتى الصحابه بسيدنا علي زي الاعمى اللي ربط ماسك عليه يقودونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفل النبي في عينيه ومسح عنهما. قال فبرئت فكانت كأجمل ما تكون العيون. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي. فلما ذهبوا لفتح لخيبر وكان النبي قد حاصر خيبر 14 يوما تحصن اليهود كما يتحصنون اليوم. ربنا يقول لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هم دلوقتي عاملين يبنوا الجدر كما يقول الله وكما يقول الرسول. اليهود النهارده بيعملوا السور بيعملوا جدار. لازم يعمل جدار عازل كما يقول رب العالمين لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. عاملين حاجه اسمها كيبورد تحت الارض محصنه ضد القنابل النوويه كأنهم يفعلون ما يأمر الله به. ويخرج عليه ويحمل الراية ويذهب إلى باب خيبر إلى الجدار. الجدار عاملين له باب ولم يستطع الصحابة أن يكسروا هذا الباب. فتقدم علي لهذا الباب ويضرب الباب برجله فينكسر الباب. في يهودي خلف الباب قال من الذي كسر الباب؟ قال علي بن أبي طالب. قال والذي أنزل الفرقان على موسى هكذا قرأناه في التوراة أن الذي سيدك الحصن علي بن أبي طالب. مكتوب في التوراة أن اللي هيدك حصن خيبر علي بن أبي طالب. يقول اليهودي والذي أنزل الفرقان على موسى والذي أنزل التوراة على موسى لقد قرأناه في التوراة أن الذي سيدك باب خيبر هو علي بن أبي طالب. علي ويدك الحصن ويدخل عليه ويفتح المسلمون خيبر ويقتلون اليهود ويسقط الدرع من يد علي. درع الوقع من يده. ولا يجد عليا ما يحتمي به من السهام والسيوف سوى باب حديد. فيحمل الباب بيده ويحارب بسيفه. فلما انتهت المعركة ألقى علي الباب الحديد على الأرض. يقول الصحابة الكرام فذهب سبعة من الصحابة يريدون أن يرفعون الباب فما رفعوه. سبعة من الصحابة يريدون أن يرفعون الباب الذي كان قد اتخذه علي درعا له. لم يستطع سبعة من الصحابة أن يرفعوا الباب. من علي هذا؟ الرسالة بقى إلى الشباب الآن. ده رجل صحابي مات عليه. الآن عليهم مات. الآن الصحابة ماتوا. ما الذي بقي منهم؟ منهم أعمالهم إنجازاتهم نحن لا نعبد الأفراد، نحن نعبد الله. ولكن المسلمون لا يفقهون أن الإنسان يبقى بإنجازه. لما الإنسان يتباهى بأنه ربنا خلقه جميل، هذا ليس منة منك، إنه منة الله عليك. عندما تكون البنت شعرها جميل وطويل والتانية شعرها أكرت، تتباهى التي لديها شعر ناعم طويل، تتباهي بماذا؟ تتباهى بما خلقه الله لها. فلا منحة من الملك، ودي شعرها أكرت يعني ابتلاء من الله عز وجل. لكن امتى تتباهى انت؟ تتباهى بما تنجز في الدنيا من اعمال، هو ده اللي انت تتباهى بيه. تتباهى ان انت طويل؟ طب مين اللي خلقك طويل؟ هل في امكان اي احد ان هو يصبح طويل؟ مش بامكانك، مش بامكانك تبقى ابيض، مش بامكانك تبقى اسود، مش بامكانك تبقى قوي البنية، ولكن بامكانك ان انت تنجز اعمالك. هي دي اعمال علي. الإيمان في قلب علي لا يبالي عليه إن كان الباب يرفعه 10 أو 20. الإيمان في قلب علي يحرك الصخور، هو ده علي. نحن لا نتحدث عن شخصية فولاذية كالرجل الحديدي آيرون مان وما أعرفش الأفلام الإنجليزية، نحن نتحدث عن رجل يحب الله ورسوله. هل أنت تحب الله ورسوله؟ ماذا قدمت للنبي محمد؟ لو سألك النبي اليوم بماذا تفتخر؟ ماذا قدمت لي وأنا نبيك؟ ماذا قدمت للإسلام وأنت مسلم؟ هل أنت هزيل؟ هل أنت جبان؟ هل أنت عاطل؟ هل أنت هل أنت كل هذه أسئلة نسألها لك. طالب الجامعة بنسأله إيه وضعك في الجامعة؟ بتضيع وقتك ولا بتستثمره؟ بنسأل الدكتور هل أنت بارع في عملك؟ بنسأل المدرس هل أنت بارع في عملك؟ بنسأل المهندس، بنسأل الصانع، بنسأل البياع. هل المسلمون يفتخرون بمهنهم؟ هل يفتخر المسلم بإتقانه لعمله كما افتخر علي بأعماله؟ أنت فين بقى بالافتخار؟ هو ده علي، علي بن أبي طالب. يموت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وأشجع الشجعان، يموت غيلة يضربه وحشي بحربته من ظهره فيخرج السهم من ظهره، فيدخل من ظهره ويخرج من بطنه، ويلقى حمزة صريعا شهيدا يبكي عليه أحد. عندما أراد الصحابة أن يحملوا حمزة وأن يذهبوا ليدفنوه في البقيع تحرك أحد، يقول الصحابة وانحرف جبل أحد، فأشار النبي إلى أن يدفن حمزة في بطن جبل أحد، ويترك عمارة ابنته الصغيرة يتيمة الأرض، ويبكي الصحابة الكرام ويتسارع علي وجعفر وزيد يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله ائذن لنا أن نأخذ عمارة نربيها في بيتنا، ندفع بها إلى زوجاتنا تربيها فقد صارت يتيمة. يتصارع الصحابة على تربية الأيتام، ونحن في زمن اللئام الذين ضاع فيهم الأيتام. النهاردة اليتيم محدش بيدور عليه لأن الناس مش بيدور، دول عاوزين بيستأذنوا النبي والتلاتة بإيه يختلف، كل واحد يقول لا أنا هربيها. يقول النبي مقالة: الخالة والدة، الخالة والدة تدفع إلى خالتها، ومن خالتها؟ زوجة جعفر أسماء بنت عميس، أخت سلمى بنت عميس زوجة سيدنا حمزة، وتأخذ عمارة تربيها. إذن هتتربى في بيت جعفر، طب سيدنا علي زعل وسيدنا زيد زعل وسيدنا جعفر فرح اتربى بيته. طب النبي يعمل ايه مع الصحابه دول؟ تعلم عشان تعرف افتراض الناس، بدل ما تاخد صخره الناس وتعمل عداوات مع الناس اتعلم الادب. انت في مدرسه محمد تتعلم الادب يا امه محمد. فياخذ النبي جعفر ويقول له اهتم بعمارة ربيها بقى بيتك بقى. يا جعفر انت اشبه الناس بي خلقا وخلقا، انت اكتر واحد شبهي خلقا وخلقا، شبهي في الشكل وشبهي في الخلق. فكان جعفر ابن ابي طالب اخ سيدنا علي اشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا. وذهب الى زيد ويقول له يا زيد لا تحزن، فأنت مولانا وأخانا، أنت كنت ابني بالتبني وربنا حرم التبني، فأنت مولاي وأخانا، أنت مولانا وأخانا. فكان زيد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فبقول له أنت مولانا وأخانا. وأذهب إلى علي ويحتضن علي ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموع علي ويقول له يا علي أما ترضى أنك مني وأنا منك؟ أنت مني وأنا منك يا علي. أنا ما اديتش جعفر البنت عشان يربيها عشان أنت بعيد عني أبدا، أنت مني وأنا منك. ده أدب، أدب النبي مع الصحابة، بيعلم الصحابة، بيراضي الناس. ده ما يزعلش وده ما يزعلش وده ما يزعلش. ده سيدنا علي وده سيدنا جعفر وده سيدنا زيد، هم دول احباب النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول صحابه النبي، هم دول اسيادنا. الصحابه دول لو شافونا النهارده وصلوا لنا الدين النهارده، لو شافوا حالنا كده كمسلمين ونحن نتسول من الدول الخارجيه بنشحت عشان ناكل ونشرب، أما الشباب ده بيعمل ايه؟ البلد بتعمل ايه؟ امه محمد راحت فين؟ بنشحت عشان ناكل. ربنا يلطف بينا. الدين عمل. يقول الامام الشافعي، البعض شكك في الروايه دي، البعض شكك في الروايه دي، والبعض قال بل موجوده في مسند الامام الشافعي، فناس بتعترض وناس بتقول لا دي موجوده وتنسب الى الشافعي الامام الجليل. يقول الشافعي لان ارتزق بالرقص أهون عندي من أن أرتزق بالدين. ما ينفعش أشتغل بالدين وأعمل رزق، الدين مش حرفة. أنت دكتور وتبقى باشا في الدين، أنت مهندس وتبقى باشا في الفقه والحديث. ما عندناش واحد مشتغل بالدين عشان تروح تاخد منه البركة. أنت مكلف لشخصك تبقى بارع في الاثنين، في الدين وفي الطب، في الدين وفي السياسة، في الدين وفي الهندسة، في الدين والتدريس، في الدين والحقوق. ما عندناش واحد متفرد شغلانته الدين. أنا بعمل وأنت تعمل وكلنا يعمل وكلنا يجتهد في أمر الدين. لا يتخذ الدين مطية. الدين مش مطية، مش تبعة عشان توصل بيه، توصل بعملك. هو ده الدين بتاعنا. وقل اعملوا، مش طنشوا، مش شغلوش، ما تعلمش، اتعلم الاثنين. انت في الدنيا دي فارس، انت في الدنيا دي قوي مش ضعيف، مش سليم ما بتشحتش، مش قذر، مش منافق، مش كذاب. هو ده الدين. الدين نعيط ونمسك سبح ونتهز يمين وشمال، هو ده الدين. خلاص الدين بقى كده، انت تقف في الصلاه تبكي، تطلع بره تولع الدنيا شغل. هو ده الدين. الدين مش هزل، الدين مش تخلف، الدين عمل. وكل اعماله ده ربنا اللي بيقول. هو ده علي اللي عايزين نتكلم عنه. بس علي بيفتخر، بينسب لنفسه كده يعني، قال ابيات من الشعر كده عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي، بيدي لنفسه حسنه انت هتدي نفسك بحسب ازاي؟ بحسب حبك للنبي، بحسب اعمالك. ليه؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هتقولوا يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، انا كنت وكنت وكنت ولم اكن ولم اكن ولم اكن، لم اكن جبانا ولم اكن ضعيفا ولم اكن دليلا ولم اكن جاهلا، بل كنت عالما، بل كنت صانعا، بل كنت تاجرا. ده اللي هتقوله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألك عملت ايه بعد مني، يفتخر عليه، يقول عليه محمد النبي، ابي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وصبت أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. محمد أبويا وصهري أنا متجوز بنته، وحمزة عمي، جعفر أخويا اللي اتقطعت إيديه الاتنين في غزوة مؤتة ومسك الراية بعضديه، فقال النبي جعفر أبدله الله من ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. جعفر ده ابن أمي أخويا، وفاطمة دي مراتي، النبي جوزني منها، لحمي ولحمها مشوب مختلط ممتزج، بحبها وتحبني. الأزواج والزوجات الذين لا يحبون بعضهم البعض، البيوت ولعة، الست مقومة الدنيا والراجل مقوم الدنيا على ايه؟ خلاص بقت معارك، حتى بدل ما تبقى البيوت سكن. وفاطمة بنت محمد سكني وعرسي. بنكلم الستات، بنكلم الرجالة، ليه بتنكدوا على بيوتنا؟ ليه بيوت نكد؟ العيال مش شايفة الحب من الأب والأم. الناس دي محتاجة تتعجل تاني عشان يطلع منها الإسلام الصح. ربنا رزقني منها. وصبت أحمد الحسن والحسين، ربنا رزقهم مني. مين منكم زي يفتخر عليه؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الأوابين المستغفرين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جمعة بنتكلم ان الناس تفوق. هو ده الدين. الدين مش قصص، الدين انجاز. الدين فيه ضحك، فيه هزار، وفيه بكاء. نختم بهذه القصة: يخرج علي جائعا فيه خصاصة، عمال يعيط ويبكي، مفيش اكل بالبيت، وأذهب إلى امرأة في العوالي، يقول لها: يا أمه، هل تريدين عاملاً؟ أنا عايز أشتغل، مش لاقي أكل. علي الفارس شال الباب، كسر الدنيا، عايز يشتغل، مش عايز يمد إيده يشحن. ما بيشحنش ما بيسلفش. اشتغل، راح اشتغل يعمل ايه؟ قال لها ساخلط لك التراب بالماء ويعمل لها طوب صغير قوالب. فكم تريدين؟ قالت اصنع ذنوبا كما تشاء. لا حاضر، يجيب الطين والميه ويخلط ويعمل طوب لبن عشان تبني بيه البيت بتاعها. ويصنع اثنتا عشره ذنوبا، عمل عربيه طوب. قال اين اجري؟ فبسط يده فاعطته سته عشره طولا. اشتغل بلا ما روح على بيته. قال بلغني ان سيدي وحبيبي رسول الله به خصاصه. انا عارف ان النبي بيته ما فيش فيه اكل، هو جنب منه في نفس البيت المسجد النبوي اللي انت بتروح تزوره. ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرا من شده الجوع. فقال يا سيدي يا رسول الله جئتك بتمر، لما علمت من خصاصتك؟ عشان في خصاصه، انا عارف انت جعان، ايده شقاه من كتر الشغل. فحط البلح امام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء سيدنا علي بدا ياكل، واكل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ياخذ تمره يمسحها ويذبح، سيدنا علي ياخذ تمره وياكل. قوم سيدنا علي في وسط الحكايه دي كلها والتعب بيعمل ملاطفه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. راح عامل ايه؟ راح سيدنا علي واكل التمر، اكل التمر اثنين، وبدا ما يحط النوى قدام منه، راح حاطط النوى قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ياكل البلحه من هنا ويحط النوى هناك، ياكل البلحه ويحط النوى هناك، والنبي بياكل ويحط النوى قدام منه. ثم قال علي يا رسول الله اكلت كل هذا التمر؟ وبقى اللي يعني سيدنا علي اكل اربعه والنبي اكل اربعه، هيبقى النبي قدام منه ايه؟ ثمن نوى، وسيدنا علي مش قدام منه حاجه. فيقول علي يا رسول الله اكلت كل هذا التمر؟ النبي يقول له ايه؟ فقال النبي لعلي وانت يا علي تاكل التمر بالنوى؟ طب انت بتاكل التمر بالنوى؟ يعني انت بتلطفني وذكي يعني؟ طب ماشي. وانت يا علي تاكل التمر بالنوى؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه ويضحك علي. ذلكم هو حبيبكم ورسولكم سيدنا رسول الله. صلوا عليه، سمع علي صوتك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يضحك ويمرح ويبكي ويصلي ويعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ديننا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اصلح احوالنا، اصلح نساءنا، اصلح ازواجنا، اصلح ابناءنا، اصلح شبابنا، اصلح امتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، واهد حكامنا واهد شبابنا واصلح بلادنا، احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اصلح احوال بلاد المسلمين في شتى بقاع الارض، اعد لدينك وامتك وامه حبيبك رفعتها ومكانتها يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.